محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الوجوه لإثبات شنو؟ عدم شمول الحديث للأحكام العدمية. الوجه الثالث كرت وجهين، هذا الثالث. الوجه الثالث إن حديث نفي الضرر حديث نفي وليس حديث إثبات، فهو ينفي ويقول لا ضرر. أي ينفي ثبوت كل حكم يستلزم الضرر. ولا يثبت حكما يستلزم، كمل، عدمه الضرر. وإلا صار مثبتا لا نافيا، وهو خلف ما يفهم من لسانه الذي هو لسان النفي. فالخلاصة أكرر أيها الأخوة الأعزاء، ما عندي شيء، حديث لا ضرر لسان نفي وليس لسان إثبات. إذن هو ينفي أي حكم، ينفي ثبوت حكم ضرر، ولا يثبت حكم يلزم من عدم الضرر. هذا لسانه ما يدل عليه. وفيه إننا نسلم أن لسان الحديث لسان نفي، إذ استعان بكلمة لا النافية. ولكن المدلول المباشر لهذا اللسان هو نفي كل ضرر يلزم من الموقف التشريعي. فكأنه يقول لا يلزم ضرر من مواقف التشريعي، إن هذا هو المدلول المباشر لحديث لا ضرر. إلا أن مصداق ذلك أي مصداق شكولا عدم الضرر من ناحية الموقف التشريعي يتحقق بحالته. نفي الحكم في حالة كون ثبوته مستلزما للضرر، وإثبات الحكم في حالة كون عدمه مستلزما للضرر، وهذا المصداق الثاني عليكم السلام ورحمة الله الذي نحاول إثبات دلالة الحديث عليه، لا نقصد جعله مدلولا مباشريا لحديث لا ضرر، حتى يقال بعدم إمكان ذلك، وإنما نجعله مصداقا للمدلول المباشر. فإن عدم الضرر من زاوية التشريع قد تتحقق تارة بالمصداق الأول وأخرى بالمصداق الثاني، جيد. الوجه الرابع من الوجوه التي بينت في إثبات عدم شمول الحديث، إن الحديث لو كان شاملا للأحكام العدمية يلزم أن يكون قد بين ثبوت الحكم بلسان نفي النفي، ومن الواضح إن العرف يستهجن شنو؟ بيان ثبوت الحكم من خلال نفي النفي، فإذا أريد الأمر بالصلاة قيل شنو؟ صلي، ولا يقال اترك ترك الصلاة، فإنه ليس عرفيا فالمستأجر. وفي المقام لو قلنا بأن الحديث يدل على ثبوت حق الطلاق للزوجة عند تضررها، فهذا الحق يكون قد بين من خلال نفي الله. إذ يقال عدم ثبوت هذا الحق للزوجة كمل يستلزم ضررها، فيكون هذا العدم أي عدم الحق لها يكون شنو؟ منفيا بالحديث. وإذا انتفى عدم حق الطلاق لها فهذا يعني ثبوت حق الطلاق له. وبالتالي يكون ثبوت حق الطلاق قد بين بمن؟ بنفي النفي، بلسان نفي النفي، وهو مستهجن كما قلنا. فيتعين على هذا عدم شمول الأحكام الحديثي المن للأحكام العدمية حتى لا يلزم. محذور الاستهجان أي بيان ثبوت الحق للزوجة من خلال نفي الناس. خب شنو نظركم؟ هذا فتفوش في الكلام فني أحسن لا عفيف. وفيه أن بالإمكان مناقشته بنفس ما ناقشنا به الوجه السابق، بأن يقال إن حديث بالمباشرة يدل على نفي الضرر من زاوية التشريع، ونفي الضرر من هذه الزاوية يتحقق في مثال الزوجة بإثبات حق الطلاق لها. إذ لو لم يثبت يلزم تضرر الزوجة بسبب الموقف التشريعي للشارع المقدس، فالحديث لا يدل مباشرة على نفي النفي حتى يلزم محظور الاستهجان. ما أتدع بعد أكرر وأطيب. وبهذا ننتهي إلى أن الحديث لا يوجد مانع من شموله للأحكام العدمية. نقطة جديدة ندخل فيها 10، عنوان هكذا يصير: وجه تقدم الحديث على الأدلة الأولية. لا إشكال في أن نسبة حديث لا ضرر، إلى أدلة الأحكام الأولية نسبة العموم والخصوص شنو؟ مطلق. بعد اكو واحد عنده رأي في الطبيعة والثاني شي يقول من وجه من وجه، فإن دليل وجوب الوضوء يثبت وجوب الوضوء سواء تضرر المكلف أو لا. وحديث لا ضرر ينفي كل حكم ضرري سواء كان غير وجوب الوضوء او وجوب الوضوء. فهذا تعبير شوي خربطته، مو هيك مناسب وجه يكون يصير سواء كان شنو؟ لا لا لا لا لا لا نريد نقول ما يختص بمن؟ لا مو ما يختص بالوضوء، ما يختص شنو؟ غير موارد وجوب الوضوء، بل يشمل موارد شنو؟ يشمل وجوب الوضوء، يعني ما يختص بمن؟ بوجوب الصوم او وجوب الحج، مو ذيتين فيها فقط، وين بوجوب الوضوء باطلاقه يشمل وجوب الوضوء ايضا. فسواء كان غير وجوب الوضوء او وجوب الوضوء. ومادة المعارض، مادة الاجتماع التي لا اله الا الله التي يتعارضان فيها، يعني هي مادة الاجتماع دائما، غير مادة المعارضة والنزاع والشجار. هي كمل لي انت فاعدني بعد وين تشاف يجتمع الوقوع الضرري. فإن دليل وجوب الوضوء يقول يقول شنو؟ يجب الوضوء توضأ، بينما لا ضرر ينفيه. والمناسب في موارد التعارض شنو قل لي انت؟ لا، في موارد التعارض تساقط الدليلين عند عدم المرجح والرجوع الى ما يقتضيه اصل، بينما نجد في المقام أن الأعلام قد اتفقت كلمتهم على شنو؟ تقديم لا ضرر. ومن هنا يأتي تساؤل، وأنه لما قدم الحديث والحال أن النسبة هي عموم من واحد التي يقتل فيها بشنو؟ تساقط الدليلين. وهذا البحث بحث عن النقطة الفنية والتخريج العلمي لا أكثر. فنحن متفقون جميعا على تقدم لا ضرر، وإنما نبحث علميا وفنيا النكتة ذلك. وفي مقام الجواب ذكرت عدة وجوه، أحدها الحكومة وكون الحديث حاكما على الأدلة الأولية. وانجر هذا الحديث الى حديث ثاني، وهو ماذا يقصد من الحكومة؟ فان الشيخ الاعظم فسرها بتفسير، بينما غيره يفسرها بتقييم آخر كما سنرى. وانجر ذلك إلى حديث ثالث. لاحظ شلون الأبحاث بعضها يجر إلى حديث ثالث، وهو لما يقدم الدليل الحاكم لا بعد ما اريد اروح للورود وللتخصيص وللكذا. صحيح اما هذا واحد يجسر هكذا. اي لما يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ فإن الكل متفق على تقدم الدليل الحاكم، وإنما التساؤل عن النكتة الفنية لهذا التقديم. أما بالنسبة إلى البحث الأول وهو ياهو لا إله إلا الله وأي وجه تقدم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية، فقد ذكرت عدة أجوبة. الجواب الأول إن حديث لا ضرر إذا قسناه إلى دليل وجوب الوضوء كانت النسبة كما قلتم هي عموم من وجه، ولكننا لا نلحظ دليل وجوب الوضوء على انفراده ومستقلا، بل نلاحظ كل الأدلة الأولية كدليل واحد يقع من هذا الجانب. وحديث لا ضرر يقع من الجانب الثاني. وذلك الدليل الواحد الواقع في الجانب الاول يقول شيبوا يلا يجب الوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة فكلها تلحظ كوجوب واحد. والمبرر لملاحظتها كحكم ودليل واحد شنو هو المبرر؟ والمبرر لملاحظتها كحكم واحد أنها صادرة من الشارع لتنظيم حياة الإنسان، وما دام الغرض واحدا فهي بمثابة الحكم الواحد، غايته يوجد تعدد في البيان والألسنة لا أكثر. ومع لحاظها كدليل واحد تصير النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فحديث لا ضرر يصير أخف لأن الصوم والصلاة والوضوء صارا واحدا، صارت واحدة، ومع وحدتها لا تحدث جهة عمومية في حديث لا ضرر، فلا يمكن أن يقال إن الحديث ينفي كل حكم ضرري سواء كان ذلك الحكم شنو؟ وجوب الوضوء أو وجوب الصلاة أو كلمة، لأن وجوب الوضوء ووجوب الصلاة صار حكما ودليلا واحدا، وكأن الشارع من البداية لم يذكر مقابله لا ضرر، لم يذكر إلا شنو؟ إلا دليلا وحكما واحدا. هذا الوجه الأول. أنا أريد أن أبين لكم هذا المعنى في الحقيقة. بادئ بيدل واحد الطالب، يعني أنا كنت أتصور لما جيت أقرأ حديث لا ضرر وكذا، بنائي القضية واضحة، تقدم لا ضرر عليه، بعدين لاحظت لا تبين هناك كلام أنه لماذا نقدم القضية، تبين أنها ليست واضحة واحتار فيها العلماء، لذا أخذ بعض مثل هذا الوجه، بعض مثل ذاك الوجه، بعض مثل شيء آخر، إلى أن انتهت النوبة إلى الشيخ الأنصاري وقال الرجال إذا يعني هاي النتيجة التي وصل إلى الشيخ الأنصاري ليست من النتائج واضحة في عصره في الحقيقة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى محمد وآله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا فيما سبق أنه اختلف الأعلام في وجه تقدم حديث لا ضرر عليه السلام على الأدلة الأولية. ذكرت عدة وجوه. الوجه الأول أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن النسبة بين حديث لا ضرر والطلق دليل أولي على الحكم، وإن كانت نسبة عموم من وجه. ولكن إذا لاحظنا مجموع الأدلة الأولية كدليل واحد تنتفي بذلك هذه النسبة وتتحول إلى نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا ذكرناه سابقا فالآن من الآن بحثنا وفيه إن ملاحظة مجموع الأدلة بملاحظة واحدة وكأنها دليل واحد عناية تحتاج إلى مثبت بعد فرض كون كل واحد منها مستقلا في نفسه. ومجرد كون الغرض منها واحدا لا يصحح النظر إليها كدليل واحد. اثنين، الوجه الثاني لتقديم لا ضرر أن يقال لو لم يقدم لا ضرر بأن كان المقدم هو منه الأدلة الأولية يلزم طرح حديث لا ضرر رأسا وعدم بقاء مورد له عليكم السلام ورحمة الله. فإذا كان كل حكم دل عليه دليله الأولي ثابت ولا يحكم بانتفائه فإذا كان كل حكم ثابتا في حالة الضرر ولم يحكم بانتفائه فهذا يعني عدم العمل بحديث لا ضرر وإلغاؤه رأسا وهذا بخلاف العكس أي ما لو قدم تم الشكور حديث لا ضرر فإنه لا يلزم إلغاء الأدلة الأولية رأسا بل يلزم أنت بعد تم الليل يعني واللي أوضح بل يلزم إلغاؤها حالة الضرر والعمل بها حالة احسنتم عدم النص. وكلما دار الامر بين دليلين من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني شنو؟ لا اله الا الله. حكم محكوم شنو؟ اي انا ما شفنا هذا اقوله استفعل شنو اضطريت اقوله. اي كان تقديم احدهما موجبا لإلغاء الآخر رأسه، بخلاف العكس قدم كمل لي هاي مجملة ما لا يلزم من تقديمه إلغاء الآخر رأسا. وهو في المقام شنو؟ حديث زابرة، حيث لا يلزم من تقديمه إلغاء الأدلة الأولية رأسا. شنو نظرك بهذا الوجه؟ إذا الأحكام الوضعية هم ما تشوف، إذا الأحكام الوضعية يلزم من نظرك إنها هم ثابت يعني الحكم الوضعي، فإذا النظر يبقى بالآخر. شنو قلتي؟ شنو مناظر بالاحكام؟ هو علم الخلابره، هو ما ناظر علما، ممكن ناظر الاحكام يا الان، لان الشارع لما قاعد يقول لابد قصده من جهه احكاميه وفي زاويه ومن زاويه التشريع، هذا مطلوب. تقول يعني ضرر من نواحي اخرى، يعني واحد يموت وواحد يستيق، وذاك ما له ربط، حديث اصلا ما له ربط، يعني ما ناظر اليه. مو داعي هذا احيانا، هذا الوجه مو داعي دائما ياتي، لا احيانا هذا الشيء موجود ابدا. زين اكتبوا، وهذا الوجه وان كان جيدا ومتينا ولكن النوب لا تصل اليه بعدما كان بالامكان تقديم حديث لا ضرر من ناحية أخرى أوجه شنو من هذه كما سيأتي. زين هذا اثنين انتهى. ثلاثة، ما ذكره الآخند في الكفاية وهو أن العرف يوفق، هو عبر يوفق ما عبر يجمع، يوفق توفيق والجمع العرف نفس الشيء، وهو أن العرف يوفق ويجمع بين ح الحديث والأدلة الأولية بحمل الأدلة الأولية على بيان الحكم الاقتضائي. والحديث على بيان الحكم الفعلي بدعوة أنه متى ما واجه العرف واجه العرف دليلين، أحدهما يبين حكما أوليا مثل الصلاة واجبة، الحج واجب، طاعة الزوجة زوجها وأمر زوجها واجب، وهذا. ودليلا ثانويا يبين حكم الأشياء بعناوينها الثانوية، مثل دليل شنو، مثل يعني تطبي فتشم دليل يبين حكم الشيء بالعنوان الثاني، كم دليل بالله سطر لي اذكر لي يعني مثل شنو الأدلة اللي تبين حكم الاضطرار، تبين شنو حكم الندر اذا واحد ندر شرب الماء او شرب ماء البرتقال شي يصير واجب يصير من حيث الندر، هذا كله بيان لحكم عسر وحرج، احكام الذي من ناحية العسر والحرج هاي احكام ثانوية، احكام اللي تأتي من حيث العسر والحرج، من حيث الطراق، من حيث ذني يسموها شنو احكام عم عناوين ثانوية، احكام بالعناوين لا واحد اشكت عليه قال هو يعني من نتيجة تخصيص هذا الثانوية، لا لا لا ما تشوفه، انا ما اريد اقوله بس اقول حديث قوله هكذا دليل الذي يجب على وجوب الوفاء بالندر، كل شيء قد ينذر يصير واجب، انذرك ان تشرب ماء يصير واجب بالحكم الاول اللي هو الماء شنو نذره هو فعله مباح، بعنوان النذر شي يصير واجب، هذا عنوان ثاني يصير واجب، اذا واحد ثاني يأذي الماء شرب الماء يؤذي بس ما يشرب ما يموت، ناس كثير بالله بعض مرات عملية اذا وجد للشخص يصير حرام، ليش يصير حرام؟ حكم ثانوي يا حكم اذا هلاك القاء النفس الثالث، هلام عنوان ثاني، فقد يكون الشيء بالعنوان الاولي الى حكم وبالعنوان الثانوي الى شنو حكم ثاني، وهكذا بالنسبة للضرر فإن الضرر عنوان ثانوي، هذا العبارة شنو ودليلا ثانويا يبين حكم الشيء بعنوان عنوانه الثانوي من قبيل دليل وجوب الوفاء بالنذر ودليل وجوب طاعة الأب ودليل وجوب طاعة الزوج والأمر سهل واحد باب الإضافة للمفعول واحد باب الإضافة للفاعل زين كما لا يخفى نفسه وهكذا دليل الإكراه والإجبار والضرورة والضرر والضرر هم خليل إن العرف أكرر إذا واجه دليلين من هذا القبيل حمل الدليل الأولي على بيان حكم الاقتضاء، فحينما يقال شرب الماء مباح يعني فيه مقتضي ومصلحة لأن يكون مباحا من دون أن يكون محكوما، ساعدني بالإباحة الفعلية، بينما دليل وجوب وفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، لو فرض نذر شرب الماء يحمله على الحكم الفعلي وأنه فعلا يجب عليك، شرب الماء للنذر وتلك الإباحة التي كانت لشرب الماء، تلك الإباحة شنو كانت؟ هي اقتضائية، أي هناك مقتضي ومصلحة لمن؟ للإباحة لا أكثر، من دون بيان فعليتها، من دون بيان الحكم الفعلي وأن الإباحة ثابتة بالفعل. هكذا ذكر الآخند وطبق هذه الفكرة على مقامنا وقال نقدم لا ضرر لأنه دليل ثانوي والعرف يحمله على الحكم الفعلي ولا يأخذ بالدليل الأولي لأنه يحمله على الحكم الاقتضائي. وكلما اجتمع حكمان متنافيان أحدهما قولوا ياي فعلي والآخر لازم الأخذ بمن؟ بالحكم الفعلي. هكذا ذكر في الكفاية. شوف المطلب ايش قد عند الآخر، تقديم لا ضرر خفي حتى اضطر الرجال علما الى هذا الوجه اللي يقول عرفي والعرف ما ادري صدق لا صدق لا اي لا شلون. على اي حال تأملوا فيه الى يوم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما سبق عما يلزم توفره في حق المبلغ، إن المبلغ يحتاج إلى جملة قضايا، واحد من عدها حفظ وضبط المسائل الشرعية بشكل قوي كامل، هذه نقطة صفحة مما سبق. الشيء الثاني الذي الآن أقوله هو طلب الاستمداد من الله عز وجل بالتسديد والعناية. فكم وكم حاولنا أن نضبط مسألة أو مسائل ويسألنا شخص وإذا بنا ننساها، ضبطناها أمس أو الآن واليوم حينما سألنا سين هذا يصير يوم أو يسألنا من غير ما حفظناه أو يقع خلط وتشويش بين هذه المسألة وبين غيرها، فيحتاج طالب العلم إلى تسديد وعناية منه حتى لا يقع في هذه المآزق. أحيانا يريد أن يستشهد بآية أو برواية وإذا به ينساها، أو في النص في الوسط ينسى الآية أو ينسى الرواية. هذا وإن كان ليس بعيب شرعا لكنه يشكل عليه وهنا من بعض الجهات، فيحتاج إلى تسديد وعناية إلهية. المبلغ يقوم بأفعال، يتكلم، قد يتكلم بجملة غير لائقة، قد يفعل فعلا لا يليق به، يتصور على أن من المناسب هكذا يفعل، وإذا القضية بالعكس، فيحتاج إلى تسديد من الخطأ والاشتباهات. وإلا كثير من الأشخاص قد يتكلم بكلمة تلك الكلمة تؤثر على سمعته وعلى مقامه، صدرت هذه الكلمة صدرت، ولكن يسقط حينئذ عن الاعتبار سقوطا كليا، وكل ما يريد بعد ذلك إصلاحه لا يتمكن من الإصلاح. جيد، هذا شيء. قضية أخرى يحتاجها المبلغ مسألة التقوى من عدة نواحي يحتاجها المبلغ. يحتاجها من ناحية حب كل إنسان، كل مؤمن هو لا بد وأن يكون متقيا، ولكن يحتاجها من ناحية ثانية، من ناحية أنه هذا ارتكاب للخطأ في مجال يشكل وهنا على سمعة رجال الدين ككل، ولا يشكل وهنا شخصيا عليه وبلحاظه الخاص، بل يقال رجال الدين او المعممين هكذا سيرتهم يفعلون ما يفعلون. هذا حينئذ من ناحية ثانية يكون محرما. رجل الدين حينما يصدر منه محرم هذا يعاقب بعقوبتين، عقوبة على انه صدر منه، عقوبة ثانية على انه أنت شكلت خطرا ووهنا على رجال الدين وسمعة رجال الدين. وبعد ومن ناحية ثالثة تلزم عليه التقوى من ناحية أن بيده قيادة المجتمع، بيده قيادة هذه الجماعة التي ذهبت للتبليغ إليه، إذا ربان السفينة كان رجلا صالحا فالسفينة يؤمن عليها من الغرق، إذا صلح رجل الدين والمبلغ صلح أفراد المجتمع حيث يتعلمون منه الحق والصواب والهداية والاستقامة، بينما إذا رأوه هو يستغيث أو رأوه هو منحرف وما تتوقع بأمة عالمها من هذا القبيل. إذا انحرف وارتكب إثما المبلغ من جهات ثلاث هو يعاقب، لا من جهة واحدة ولا من اثنين، من هذه الجهة الثالثة أيضا يستحق ذلك، كما وينبغي لرجل الدين أن يراء التقوى في المسائل الأخلاقية أيضا في الآداب أيضا. أحيانا رجل الدين افترض على أنه لا يرتكب محرم، لكن يرتكب قضية غير لائق بحيث تشكل خطرا على سمعة رجاله، من قبيل افترض على أنه يتزوج بنساء كثير يذهب إلى حنان أو يتزوج ويطلق أو يتمتع به، هذا افترض ليس بحرام بعنوان الأول، ليس بحرام بل مستحب، لكن بالعنوان الثانوي أمر ذلك مشكل، أو في معاملة من المعاملات قد يكون سلوك رجل الدين سلوك غير مناسب، لا أكو سلوك مناسب لأبناء الشارع وأكو سلوك ثاني لرجل الدين. أنا صحيح في مقام المعاملة لعله إذا وعدت الشخص بشيء، طرف الثاني إذا طرف المعاملة إذا وعدت يمكن أن أخذ، يجوز، لأن قلت في الوعد ليس بمحرم ما دام ليس مقصودا من البداية، لكن الرجل الدين ما مناسب إلى هذا الشيء. رجل الدين وعد ذلك الطرف بقضية معينة بمعاملة معينة أن تجرى المعاملة بهذا الشكل على الدار أو أشبه ذلك، ولكن يخلف الوعد بعد. وهكذا في مجالات الاجتماعية يلزم أن يكون تعامل وسلوك رجل الدين مغايرا لسلوك غيره من عوام الناس، وما يصير رجل الدين سلوكا مثل سلوك بقية الناس، افترض بقية الناس خطهم هكذا يرتكب في مقام المعاملة يخلف أو غير ذلك، أنا ما مناسب لي هذا النوع. لعل أكو بعض القضايا تجر إلى ذهاب إلى المحاكم أو قضايا أخرى، طب هذا غير رجل الدين قد يرتكب هذا الشيء وجائز مو محرم هذا الشيء، لكنه أنا رجل الدين ما مناسب فأغض النظر عن حقي وأتنازل في سبيل الحفاظ على سمعتي، هذه قضية مهمة. هذه نقطة أخرى، فلذلك المبلغ في الحقيقة يجب أن يحذر من هذه الجهات. ونقطة أخرى، يجب أن يبرز المبلغ أمام المجتمع عدم احتياج إليهم احتياجا ماديا أو ما بحكم مادي، هو لا ينظر إلى أموالهم ولا يحتاج إلى أموالهم، هو مكفى من نواحي أخرى، أو هو غني الناس، اعترض مو مكفى لكن غني الناس، إبراز غنى الناس عقبهمه، خصوصا ويلزم أن نلتفت إلى أن مسألة الرزق مرتبطة بنا بالله عز وجل، أنا إذا ردت ألتفت إلى فلان وفلان وما في يدي، هذا معناه عقيدة بالله عز وجل عقيدة ضعيفة، وتبقى المسألة تدور مدار ما في يد فلان وفلان. والحال أنه هذا يكون سبب في الحقيقة للحرمان من جهتين، من جهة الناس لأجل أن الناس لا يحبون شخص من هذا القبيل الذي هو عبد المال ومكب على الدنيا وتوجه إلى الدنيا، وحرمان من جهة الله عز وجل حيث اتكل العبد على غيره سيكله عز وجل إلى غيره في المقابل، بخلاف ذلك الإنسان الذي يبرز عفة الناس. لذلك في دعاء دائما ندعو أن يرزق الله عز وجل غنى النفس، هذا هو مهم، بحيث على أنه أنت غني باق عندما أنا أصلا ليس أبدا، هو جيد. هذا المعنى مضافا إلى أن الإنسان يعيش الراحة النفسية، وهذا مقصود مهم، مطلب مهم، أن واحد يعيش الراحة النفسية. مضافا إلى ذلك سمعت سمعة جيدة يتمكن أن يشق طريقة الحياة أمام الناس في تبليغ، يكون ناجح في تبليغه في كل قضية من القضايا التي يقوم بها. ولذلك من البداية لابد، أنا لا أريد أن أقول أنه الإنسان دائما لابد أن يكون ما ينظر إلى المادة، هذا ما سميه ينظر إلى المادة شلون أعيش الآن، لا هذا لا أريد أن أقول. المادة شيء مهم، لكن نظرك إلى الله، أطلب من الله عز وجل أن هو يوسع عليك ويفتح عليك الرزق أبواب الرزق، ولا تتكل ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس، واطلب منه أن يرزقك الغنى والعفاف من هذه الناحية. هذه نقطة، بقية النقاط فيما يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.